وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر في مخنثين قال اخرجوهم من بيوتكم فكيف انهضوا بقربهم خصوص الصوت على المواقف من الفعل والدعاء هذا هو الاصل كل ما جاء اسرع رفع الصوت فيه كالاذان والاقامه والتلبيه ونحو ذلك ما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاه حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ما جاء فيه رفع الصوت فهو مشروع للاذانه وما لا ياتي فيه فخفض الصوت فيه وعدم الجهل به اولى ولا يصير الدعاء فان كونه بين العبد وبين ربه انفع الا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل ان الامور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالاصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر الا ما جاء به الشرع الا ما دل على الشرع من شرعيه رفع الصوت به كان يرفع الصوت بالاذان والاقامه والتلبيه والذكر على قدر السلام من الصلاه بما في هذا من المصالح من تعليم الجاهل وارشاد الضال والدعوه الى الحق وتلبيه دعوه الله عز وجل للحج هذا هو الاصل ولهذا قال الصحابه انهم يرفعون اصواتهم على المشي الجنه قد ارفعوا على المسلمين وارفقوا فانك ذكر الى اصم ولا غائبه ممن يدعون سميع قليل ويقعوا يحملون قلوبك راحلتهم فلا حاجه الى هذا الجهر الزائد ما وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي قيس بن عباد وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي يبلغ الحال وأما الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحمية ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخاضا لقم الخدود وشق الجنوب ودعا لله الجاهلية وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحة والحالقة والشاقة والصالحة التي ترفع صوتها بالمصر فهو قد قال لك إن وصلت وقت الصوت عندها لأن الذكر إلى الذكر والتأمل فعند الذكر يخلو صوته يتأمل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز لا حاجة الى الصوت كما السلف يخفضون اصواتهم لانهم يفكرون في نصيب الجنازه وما لها في قضيها من نعيم او عذاب بعد ذلك هو محل تفكير ومحل اعتبار ليس محل رفع الصوت وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس رفع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله هذا لا اصل له كذلك عند قتال محل تفكير ومحل نظر محل إخلاص لله عز وجل وتعمل في مواطن تشركم من العدل وليس محل رفع الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما فيه هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على أدم وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إنما حصل إذا لم تكن فإنها تلبة يوم القيامة للعم من جرد وسنان قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم نهي العلماء لأن الكافية مثل الضرب بالدخول ونحو ذلك ورأى القطيع الدخ في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخ في العرس فإن ذلك مشروع أما القتال فهذا السنة وأيضا جرفه الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد من امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخيمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمر واستقبلتهم بالسيوف المسلمة

وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإنما ذم الله ما يكون باختيار عبد من رفع الصوت الرافع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم السياحون صياح منكرا وقد قال الله تعالى اقصد في مشيك وامر من صوتك ان انكر الاصوات وصوت الحميد فامره ان يغض من صوته كما امر المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم وكما امره ان يقصد في مشيه وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك وقد قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم للشرات قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأصوات ولا يجي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في جنة قصب لا تهرب فيه ولا تهرب قال صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشط جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية ثم طلاب قاسم واستلذان القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحودها فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحذاء قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحتى إسماعيل بن علي قال كنت أمات قال كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة فجئنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال من بنا إليه ثم قال أيطربك هذا فقال ما لك حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروها ولم يروها هذا ولم يروها هذا عن الشافعي بل الشافعي يروى وهو من أجل شيوخ الشافعي وابنه إبراهيم وابن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوة حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى وهذا يذكر له أقوال وهذا ينكر له أول رسالة في أصول الفقه ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهذه الحكاية وهو هذا معتزل إسماعيل بن علي معتزل حديث لما ترى من حزين لا ينبغي أن يشتبه أمره وأما إسماعيل فإمام وهو شيخ الشافعي رحمه الله وشيخ أحمد رحمه الله ومن رجال الشيخين وهو له ولو شبه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ايضا الايمان من شيوخ المشايخ رحمه الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم

إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. فهذا كان استماعا وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون انفذادهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه فيثابون على هذا الامتثال إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه وكما يثاب على لذة قلبه بالعلم والإيمان فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات ونفس امتثاله وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله ويثاب عما يرتد به من ذلك مما هو أعظم لذة منه فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. أما أن يستدل بمجرد استغلال الإنسان والصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة القلب هائلة على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص طعاما في الأدلة المنصوصة. لقاء القرآن بحروفه الكاملة وتفخيمه وترقيقه ومندوده لكن ليس بواجب كما يقول بعض المجودين وعلمة التلميذ هو مما يستحب ومما ينبغي لأنه من باب تحسين الصوت بالقرآن وتلاوته كما أمر الله. نعم وهذه ميت القرآن تموت القرآن. نعم بعض الناس تموت القرآن تموت هذا عاد التطويل الزايد هذا ما ينبغي إنما هو شيء الذي درج عليه السلام الصالح. نعم يقطع صوتك شيء. نعم الله أكبر الله أكبر لا لا في حمل ضعيف لا ما في تكبير يقرأ من دون تكبير ما يقال أنه شرع التكبير من وضحى إلى آخره هو حديث ضعيف ما نبه عليه كثير وغيره. لا هذا ذكر بعض القراء أن يكبر عندما يبدأ صلاة الضحى إلى آخره ولكن الأحاديث هذا ضعيف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون خاصة عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع يدرجون فيها سماع المتاع والتصلية أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع ويجعلون ذلك متناولا لسماع المكان والتصبيح. وهذا جمع بين ما فرط الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة وكذلك من عدل برسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه قادات له من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين فالناس

ويبطل محبة الفاحشة وهو الغالب، لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته. هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر، ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم. فالخوف من الله من العقوبة، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة، وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر به وزين لهم سوء أعمالهم فرأوا حسنة، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا منكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة لله. ومن جعل ما لم يأمر المعنى في هذا أن الذين يستحسنون الأغاني والملاهي والطرب يتعبدون بذلك ويضربون عليها أنواع الملاهي كما يفعل بعض الصوفية، يكون حالهم أقبح من حال العاصي الذي يأتي بعض الكبائر، لأن العاصي الذي يأتي بعض الكبائر قصارى أنه مذنب، يعرف أنه مذنب، قد يتوب إلى الله وقد يبادر التوبة، قد جمع سيئة وتوحيدا وحسنة. أما هؤلاء الذين جعلوا هذا الرقص وهذا السماع للأغاني جعلوا عبادة وجعلوا قربة وجعلوا طاعة، قد ابتدعوا، وبدعة شر من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، يراها عبادة يراها قربة فيبتعد ويموت عليها نعوذ بالله. وأما صاحب المعصية فقد ينتبه وقد يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وهكذا من ابتلي بين الصوفية مع الصوفية بالنظر إلى الصور الأمرجان والنساء وتعبد بذلك، وقال لأنها جميلة فأحب أن أنظر إلى الجمال لا لقصد فاحشة ولكن لكذا وكذا، ويجرهم هذا إلى الفواحش والمنكرات واللواط والزنا نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء ابتدعوا في النظر نظر المرجان والنساء وابتدعوا القربة، وهؤلاء ابتدعوا في الأصوات والأغاني والملاهي وجعلوا القربة، فكلتا الطائفتين ابتدعتا لا فيما يتعلق بالصور ولا فيما يتعلق بالأغاني واستحسان ذلك وجعل ذلك عبادة. أما من تعاطى المعاصي من سائر المعاصي وهو مسلم واحد هذا قد ينتبه قد يتوب الله عليه قد يرجع قد يعني يعلم انه مذنب وانه عاصي فهو حري بان يتوب ويرجع ويبادر، لكن اولئك ظلوا من جهه الابتداع والمبتدع يرى انه على هدى ولا يتوب نسال الله العافيه. نعم. ومن جعل ما لم يامر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم ياذن الله به، وهو مبدا الشرك كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن محبة النفوس الصورة والصلف قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداب والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال تعالى عنهم: أمنشوا واصبروا على آلهتكم، بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات، فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحبه محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه، ولكن قد غلبه هواه، فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إلى قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يدعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله وتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها بل كرهها ونهى عنها،